كذلك ولا كذلك ان شاء الله في شخص بيقول انه ادرك صلاة جماعة مسبوق، نفرض انه ادرك من الجماعة الركعة الاخيرة ولما سلم الامام هو قام ليأتي بها، جاء واحد جاء حضرت واحد من وراء واحد يعني اشعروا انه انا هذا صلي وراء جماعة ثانية، فنقول فما رأيكم في ذلك؟ هل تعتد لهذا الجديد جماعة لا الأولى ولا ما لحقش شيء؟ لا ما في جماعة مطلقا، ما في جماعة أخرى مطلقا، يعني هذاك نقول له أنت ما لحقت الجماعة الأولى لا جديد. أي نعم.